والذمة هي وصف يصير به المكلف أهلاً للإلزام والالتزام. والفرق بين البيع والسلم أن السلم يكون فيه الثمن حالاً غير مؤجل، هذا شرطه، فمن شرط صحة السلم تقديم الثمن. وأما إذا كان الثمن مؤجلاً فهو بيع مؤجل وليس سلماً. فالبيع أعم، لأن البيع يكون فيه الثمن حالاً ويكون فيه أيضاً مؤجلاً. والعقود من حيث الحلول والتأجيل تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول حال بحال، كما لو قال اشتريت منك هذا الكتاب بهذه العشرة، هذا بيع حال بحال، وهو أكثر أنواع البيوع استعمالا. والقسم الثاني بيع مؤجل بمؤجل، كما لو اشترى شيئا صفته كذا وكذا يسلم له بعد سنة والثمن مؤجل، فهذا محرم لأنه بيع كالئ بكالئ، لأنه ليس فيه فائدة للطرفين ولا لأحدهما. والقسم الثالث بيع مؤجل بحال، وهذا هو السلم. والقسم الرابع بيع حال بمؤجل، وهو كثير في البيوع ويسمى الدين، وهو داخل في آية الدين. والسلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. أما الكتاب فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد بالله أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في كتابه. ثم قرأ هذه الآية. وأما السنة فمنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز السلم في الجملة. وأما النظر الصحيح فلما فيه من المصلحة للطرفين، لأن البائع وهو المسلم إليه ينتفع بالثمن المعجل، والمشتري وهو المسلم ينتفع بزيادة المثمن الذي حصل له بسبب تأجيل القبض. وقد زعم بعض أهل العلم أن السلم على خلاف القياس، لأنه بيع معدوم، فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فقالوا إن السلم جائز، ولكنه من حيث القواعد مخالف للقياس، فهو مستثنى لأنه بيع معدوم، فيدخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك. والجواب عن هذا الاعتراض وهذه الشبهة من وجهين. الوجه الأول أنه ليس في الشريعة شيء مخالف للقياس، لأن القياس هو الشرع، والسلم على وفق القياس، لأنه بيع مضمون في الذمة مقدور على تسليمه غالباً، فهو كالمعاوضة على المنافع في الإجارة. هذا وجه. الوجه الثاني أن يقال إن القياس هو مصلحة الخلق في التشريع، والمصلحة تقتضي إباحة السلم، ولهذا جاء الشرع بجوازه وإباحته. وأما حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، فهذا الحديث محمول على معنيين. المعنى الأول أن يبيع عينا هي ملك لغيره، يعني أن يبيع عينا ملكا لغيره ثم يسعى في تحصيلها وتسليمها للمشتري، كما لو قال مثلا بعتك هذا العقار أو هذه السيارة وهو لا يملكها، فقال المشتري قبلت، فيذهب ويشتري هذه السلعة ثم يسلمها إلى المشتري. هذا داخل في لا تبع ما ليس عندك. الوجه الثاني أو المعنى الثاني من مما يدخل في قوله لا تبع ما ليس عندك أن يبيع شيئا لا يقدر على تسليمه وإن كان في الذمة، لأنه ليس عنده لا حسا ولا معنى، فحينئذ يكون قد باع شيئا لا يعلم تحصيله، فهو داخل في بيع الغرر، بل هو في حق المشتري في الواقع من الميسر، لأن البائع حينما يبيع شيئا لا يقدر على تسليمه فلن يبيعه بثمنه غالبا، وإنما سيحط إيش من ثمنه. فمثلا لو أن شخصا سرقت سيارته أو ضاعت سيارته ثمنها 100,000، وحينما سرقت أو غصبت أراد أن يبيعها ولن يبيعها 100، سيبيعها 50، لأن لن يشتريها أحد 100 مع الخطر. فهذا المشتري الذي اشتراها 50 إن حصلها فهو غانم، لأنه حصل ما يساوي 100 50، وإن لم يحصلها فهو غارم. وهذا هو الميسر، أن تكون المعاملة دائرة بين المغنم وبين المغرم. أما الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، أي وصلها مهاجرا، وكان ذلك في السنة 13 من الهجرة، والمدينة علم بالغلبة على المدينة النبوية، فإذا أطلق إلى المدينة فإنه ينصرف إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن مالك وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب كالعقبة. فالمضاف كابن عمر، إذا قيل ابن عمر، إذا قيل ابن عمر انصرف إلى عبد الله بن عمر دون بقية أولاده. يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار، أي أهل المدينة يسلفون في الثمار، والجملة هنا حالية لبيان أن السلف كان موجودا عندهم قبل مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، أي قديما. وقولوا يسلفون في الثمار أي يشترونها مقدما بثمن مقبوض، والمراد بالثمار هنا ثمار النخل، ولهذا في بعض الروايات وهم يسلفون في التمر، السنة والسنتين، هذا ظرف زمان منصوب بنزع الخافض أي إلى السنة والسنتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء، أي مما يمكن ضبطه بالصفة، فليسلف، واللام في قوله فليسلف لام الأمر، والجملة في قوله فليسلف هي جواب الشرط، من أسلف فليسلف، الجملة جواب الشرط، وقرنت بالفاء لأن الجملة طلبية. والقاعدة في هذا أن جواب الشرط، أن الجملة إذا لم تصلح أن تكون جواباً للشرط وجب قرنها بالفاء. قال ابن مالك رحمه الله وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. وقد جمعت المواضع التي يقرن فيها جواب الشرط بالفاء في قول الناظم: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. قال: فليسلف في كيل معلوم، أي معلوم القدر، إذا كان مما يكال كالحبوب، فيقول: أسلمت إليك في 30 صاعا. كذلك أيضا النوع، بأن يقول: أسلمت إليك في 30 صاعا من بر الحجاز، بر الشام، ونحو ذلك. ووزن معلوم، أي قدرا، ك30 كيلو أو 30 رطلا ونحو ذلك، فيكون معلوما وزنا ونوعا وجنسا أو صفة إذا اختلف. إلى أجل معلوم، أي إلى غاية معلومة، كأن يقول مثلا: أسلمت إليك 100 صاع من البر إلى رمضان، أو لمدة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا جواز السلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر أهل المدينة عليه، ومنها أيضا نعم ولما فيه من المصلحة للطرفين كما تقدم، فالبائع ينتفع بالثمن المقدم له، البائع هنا المسلم إليه، والمشتري المسلم ينتفع بزيادة السلعة في مقابل تأجيلها وتقديم ثمنها. ومن فوائده أيضا وجوب العلم بالمسلم فيه نوعا وصفة على وجه ينضبط، بقول: فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم. ومنها أيضا وجوب علم كيله قدرا ونوعا، أي المسلم فيه، وهذا فيما أسلم في وهذا فيما إذا أسلم فيما يكال، وأن يعلم وزنه وقدره ونوعه فيما إذا أسلم فيما يوزن. ومن فوائده وهو يتفرع عليه أنه يقاس على ذلك إذا أسلم في معدود أو مذروع، فلا بد من العلم بقدره ذرعا، ونوع الذرع هل هو بالمتر أو بالذراع أو بغير ذلك. ومنها أيضا جواز السلم في كل ما ينضبط بالصفة، فكل شيء يمكن ضبطه بالصفة فإنه يصح السلم فيه، لقوله: معلوم. ومن فوائده أيضا وجوب كون المسلم نعم وجوب كون السلم مؤجلا بأجل معلوم، بقول: إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. وهذا يدل على أنه يجب أن يكون السلم مؤجلا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، هل التأجيل في السلم هل هو شرط أو ليس بشرط فيصح السلم حالا؟ ففيه خلاف، وهذا الخلاف مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. هل الشرط اجتماع الوصفين أو الوصف الثاني منهما؟ فاختلفوا على قولين، فمنهم من قال: إن الأجل شرط، إن الأجل شرط، وأن من شرط السلم أن يكون مؤجلا، وأن الشرط هنا عائد على الوصفين جميعا، الأجل والعلم، فلا بد أن يكون مؤجلا وأن يكون الأجل معلوما، وهذا معنى قولهم: إن الأمر عائد على الوصفين، إذن لا بد أن يكون مؤجلا ولا بد أن يكون الأجل معلوما. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، قالوا: فلا يصح السلم حالا. لماذا؟ قالوا لأنه يستغنى ببيعه عن السلم فيه، فتقول مثلا أسلمت إليك في هذا الثمر الموجود تعطيني إياه الآن، يستغنى بذلك أن يقول اشتريت منك هذا الثمر. وحجتهم الجمهور حجتهم من الحديث بدلالة اللفظ وبدلالة المعنى. أما اللفظ فقالوا إن الأصل أن كل كلمة أن الأصل أن كل كلمة في الكلام فإنها معتبرة، كل كلمة تكون في سياق الكلام وفي ضمن الكلام فإنها معتبرة، ولا سيما كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يكون قوله إلى أجل معلوم إيش، معتبر أو غير معتبر؟ معتبر. وأما المعنى فقالوا إن الحكمة من جواز السلم هو انتفاع المسلم إليه بالثمن، وانتفاع المسلم وانتفاع المسلم بزيادة السلعة أو نقصها، يعني نقص ثمنها. وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون السلم مؤجلا بأجل يكون له وقع في زيادة الثمن وفي نقصانه. هذا مذهب الجمهور وهذه حجتهم. والقول الثاني أن الأجل في السلم ليس شرطا فيصح حالا، وهذا مذهب الشافعية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، بشرط أن يكون في ملكه، أن يكون المسلم فيه في ملكه. واحتجوا لذلك بأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، وتقييد المعاملات أو منع الناس منها بشرط قد يكون محتملا وقد يكون غير محتمل أمر لا يصح. وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم، قالوا المراد من هذا الوصف الثاني، أي إذا أجل فليكن الأجل معلوما، فكلمة أجل ليست شرطا، بل الشرط هو قوله معلوم، أي إذا أجل السلم فليكن الأجل معلوما. ولكن مذهب الجمهور أصح، وهو أن السلم لا بد أن يكون مؤجلا لما تقدم. والخلاف في هذه المسألة مبني على قاعدة ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله، قاعدة مفيدة في القواعد، وهي إذا وصل بألفاظ العقود إلى ما يخرج به العقد عن موضوعه فهل يبطل العقد أو يحمل على الصحة ويكون عقدا آخر غير الذي تلفظ به. إذا وصل بألفاظ العقود إلى ما يخرج العقد عن موضوعه فهل يصح، فهل يبطل العقد أو يحمل على الصحة ويكون عقدا آخر؟ المذهب الأول وأن العقد يبطل، وعلّلوا ذلك قالوا لأن الشارع جعل لكل عقد من العقود أحكاما خاصة، فالبيع له أحكام والسلم له أحكام والقرض له أحكام والضمان له أحكام والحوالة له أحكام والرهن له أحكام إلى غير ذلك. فإذا قيل بالصحة فحينئذ يحصل التلاعب بالأحكام والعقود. والقول الثاني أنه يصح، أنه إذا وصل بألفاظ العقود إلى ما يخرجها عن موضوعها فإنه يصح ويكون عقدا آخر غير الذي تلفظ به. واحتجوا بأمرين، أولا قالوا إن القاعدة أنه متى أمكن تصحيح العقود فهذا هو الواجب، لأن الأصل هو الصحة والسلامة. وثانيا أن العبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها. فإذا كان المقصود من هذا السلم الحال أنه بمعنى البيع فلنصحح العقد وليكن بيعا. وينبني على هذه القاعدة مسائل ذكرها ابن رجب رحمه الله، منها لو أعاره شيئا وشرط عليه عوضا، بأن قال أعرتك سيارتي لمدة شهر بـ1000 ريال، فهل يصح ونجعله إجارة أو لا يصح؟ فقال بعض العلماء يصح ونحمله على عقد آخر ويكون إجارة، وقيل لا يصح لأن العوض هنا يخرج العقد عن موضوعه، يخرج العقد عن موضوعه. ها؟ إيه؟ لو أعاره شيئا وشرط عليه العوض، بأن قال أعرتك سيارتي مدة شهر بـ1000، فهنا هل يصح العقد أو لا؟ من العلماء من يقول إنه يصح ونحمله على أنه إجارة، لأن العبرة بالمعنى لا باللف. ومنهم من قال إنه لا يصح لأن العوض وهو قوله بـ1000 يخرج العقد عن موضوعه. كذلك أيضا لو قال خذ هذا المال مضاربة والربح كله لك، أو قال الربح كله لي، فهل يصح أو لا؟ منهم من قال إنها تكون مضاربة فاسدة، وقيل إنه يصح ويكون إبضاعا، والإبضاع معناه أن يعمل في مال غيره مجانا. هذا الإبضاع. وظاهر الحديث في قول من أسلم في شيء فليسلم، ظاهره أنه لا يشترط أن يكون المسلم فيه موجودا حال العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك، ولو كان ذلك شرطا لنهاهم عن السلم سنة أو سنتين أو 3، لأنه في الغالب لا يكون موجودا سنتين أو 3، لأنه يلزم من السلم لمدة 2 أو 3 انقطاع المسلم فيه وسط السنة، وهو كذلك، فلا يشترط أن يكون المسلم فيه موجودا حال العقد. فلو أسلم لشخص في ثمر نخل أو تمر، بأن قال أسلمت إليك بهذه 100,000 كذا وكذا من التمر بعد سنة، والمسلم إليه لا يملك بستانا، ليس عنده بستان ولا عنده تمر، فيصح لأن ذلك يثبت في ذمته. وظاهره أيضا وهو هذه الفائدة أنه لا يشترط أن يكون البائع في السلم وهو المسلم إليه له حرث وله زرع، فيجوز السلم مع الفلاح ومع غيره. هذه الفائدة التي ذكرناها، لأن بإمكان البائع أن يشتري المسلم فيه، فلو قلت لك أسلمت إليك بـ100,000 ريال كذا وكذا آصعا من التمر بعد سنة، وليس عندك مزرعة ولا بستان، فإذا حل الأجل لزمك أن تأتي بهذا الثمر على ما وصف، على ما وصف، هذا هو المطلوب. ويدل على ذلك على أنه لا يشترط حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، وفيه قال كان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى، فقيل له أكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. والحديث في البخاري كما سيأتي إن شاء الله. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز الاستثناء، على جواز الاستثناء، والاستثناء هو أن يطلب إنسان من شخص آخر أن يصنع له شيئا على صفة معينة، بأن يقول شخص اصنع لي كرسيا أو ثوبا أو نحو ذلك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الاستصناع، فالجمهور على أن الاستصناع سلم إذا تحققت فيه شروط السلم، ومنها تقديم الثمن في مجلس العقد، فإنه يصح، ويسميه بعضهم السلم في الصناعات. والقول الثاني أن الاستصناع عقد مستقل بنفسه وليس سلما، وهذا القول هو الراجح وهو الذي عليه العمل. ويدل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح في البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب، فصعد المنبر عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه، فنبذه الناس. الشاهد من هذا أنه اصطنع إيش؟ خاتما من ذهب. إذن الاستصناع ليس سلما، لأن من شرط السلم تقديم الثمن، والاستصناع يكون فيه الثمن مقدما ويكون فيه الثمن مؤجلا. نعم، الله أعلم.